تعبنا والعشق ذلنا وما خلصت معاناتي. لا لا لا لا ما خلصت معاناتي. ردك تعقل شوية كاف الزيت دمعاتي. توقف نعم بس ضدي ما توقف بشداتي. سبع ارواح ما عندي وانا بطرق وحدي وعمره وياك ذا ضيعة ما حد يقدر يرد. لا لا لا لا ما خلصت معاناتي. تضعف انسى قبالك الذلها اطلع من حياة تطلع وبعد اصلا لا توصلها. لا لا لا لا بعد اصلا لا توصلها. روحي رادتك انت وتعرف بيك مو الها. رادت بيك تتباهى بس دامك مفشلها. شعند قعدك بقلبي وخنجر بالظهر شايف. وليش وياك متعذب وانا اعرف ما تستاهل. لا لا لا لا ما خلصت معاناتي. لا لا لا لا مو يمه ما ترهمني. أعاد الدنيا لعيونك وانت عني متخلي. واحد عاد شايفني وشايف بيك كل أهلي. حتى وياك من ضحك اكتب لي كلمة مسمومة. من تريد نركض لك وعوف الدنيا مهجوم. اخ لا لا لا لا وما خلصت معانات. لا لا ما خلصت معاناتي.